الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنختم حديثنا إن شاء الله تعالى حول مسألة عقوبة تارك الصلاة، بعد أن بينا الخلاف في حكم تارك الصلاة. ذكرنا أيضا في اللقاء الماضي أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عقوبة تارك الصلاة بين القول بالقتل والقول بالحبس والتعزير، وذكرنا أدلة القائلين بقتله في اللقاء الماضي، ونذكر أدلة القائلين بالحبس والتعزير دون القتل. وهؤلاء استدلوا بأدلة منها. أولا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله وإن لم يصلي لعدم ذكر الصلاة معصوم الدم والمال، والمعصوم لا يقتل. وأجيب بأن الحديث بهذا اللفظ مطلق، فقد جاء ما يقتضي تقييده بمثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما، إذ جاء تقييد الأمر بالقتال وبيان حرمة الدماء والأنفس وعصمتها بالنطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن دماءهم وأموالهم قبل ذلك مباحة غير محرمة. بل في الحديث نفسه ما يدل على أن عصمة الدم والمال لا تتحقق بمجرد النطق بالشهادتين، بل لا بد من القيام بحقها أو بحق الإسلام كما جاء في الرواية الأخرى. ولا شك أن إقامة الصلاة أعظم حقوقها، فمن تركها فقد أخل بهذا الحق، فلا عصمة لدينه وماله لدمه وماله فلا عصمة لدمه وماله. طبعا هذا العموم ربما اختلط على بعض الصحابة كما اختلط على الفاروق رضي الله تعالى عنه لما نازع أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة، واستدل بهذا الحديث، واستدل عليه الصديق رضي الله تعالى عنه بلفظة الحق إلا بحقها، وقال إن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: مع أنه حجة عليهم فإنه لم يثبت العصمة أو لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام، والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر الأسباب المبيحة للقتل في هذه الأمور الثلاثة فقط، وليس فيها ترك الصلاة. وأجيب بأنه حديث عام، وقد جاء ما يفيد إباحة دم تارك الصلاة، فوجب تخصيص حديث ابن مسعود هذا بذلك. ومفهوم العدد هنا غير معتبر لثبوت أدلة بقتل من عمل عمل قوم لوط، والمحارب ونحوهما. ايه مفهوم العدد؟ طبعا للأسف ان الحنفية في ردهم على الجمهور القائلين بقتل تارك الصلاة اعترضوا على أدلة الجمهور بايه؟ اعترضوا على أدلة الجمهور بأن كل أدلة الجمهور مفاهيم من قبيل المفهوم، وهنا استدلوا بايه؟ بالمفهوم أيضا، مع أن المفهوم عند الحنفية أصلا لا يستدل به، لكن لما احتاجوا إليه استدلوا به. ايه مفهوم الحصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كده حصر الأسباب المبيحة للقتل بايه؟ ثلاثة. إذا ما عدا هذه الثلاثة لا قتل فيه، ده مفهوم الحصر. مفهوم الحصر أو مفهوم العدد اللي يسموه مفهوم العدد الظاهر والله تعالى أعلم إنه ضعيف في الاستدلال عند الجمهور والحنفية جميعا. ليه؟ لأن كما قلنا قبل ذلك إن هذه القواعد التي أصلها أهل العلم سواء في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية إنما وصلوا إليها من خلال الأدلة. طيب لو جينا مثلا ننظر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، نظرنا في أدلة فوجدنا إن أكثر من ثلاثة تكلموا في المهدي، يبقى هنا يدل دليل، هذا يدل دليلا قطعيا على ان الحصر هنا غير مراد. نفس الكلام هنا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، عندنا ثلاثة فقط. طيب نظرنا فوجدنا ان في اشياء غير المذكورة في الحديث، قال العلماء رحمهم الله تعالى بل جاءت الادلة بقتله، فالمحارب مثلا ليس مذكور هنا، والله تعالى قال ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، مع انه مش مذكور في الحديث. يبقى هذا يدل دلالة واضحة على ان مفهوم العدد غير معتبر. العدد هنا بكل بيان الاهمية او ذكر او خرج مخرج ذلك، وهذه الثلاثة هي التي يكثر وقوعها في الناس: الثيب الزاني والقتل العمد العدوان والرجل، هذه الثلاثة هي التي يمكن وقوعها في الناس. انما مسألة المحاربة هذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرة واحدة. مسألة عزكم الله اللواط لعلها لم تكن معروفة أصلا في، يعني لم يعرف أنها وقعت في العصور المفضلة كلها، لكن تكلموا في حكمها سواء بقى بالإلحاق بالزاني أو بعدم الإلحاق، المهم في الآخر هم وصلوا لإيه؟ لقتل الزاني مع لقتل اللوطي مع قاتل من يأتي بهيمة أو قتل من يأتي بهيمة ونحو ذلك. و أي فاسق؟ بلا شك. لا لا لا ما يلزمش في هنا الله عز وجل أطلق الإيه؟ المحاربة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لا يلزم أن تكون المحاربة مواجهة لله عز وجل أصالة ولا للرسول صلى الله عليه وسلم أصالة، ولكن ممكن تكون محاربة للمؤمنين بقطع الطريق. ليه؟ لأن الله عز وجل وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يضخم شأن الشيء يعمل إيه؟ لا، يعني الآن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يعظم حرمة النفس أنزل دم الغير منزلة إيه؟ دم النفس، لا تقتلوا أنفسكم، المقصود بإيه؟ إخوانكم. فلما نزل الأخ منزلة النفس عرفنا ما كانت النفس البشرية، وإن الإنسان لو أكره على قتل أخيه يصبر على القتل ولا يقتل أخاه، ليه؟ لأنه لا يجوز له أن يستبقي نفسه بإزهاق رؤته، لأن في الحالتين في نفسها يعني هتزهق هتزهق. طيب أي النفسين تقدم؟ تقدم ها؟ خلاص أنت الآن بين إما أنك تقتل أو تقتل بغير حق. من الشرع لا يبيح لك أن تستبقي نفسك بقتل أخيك. وهكذا عندما يشعر ربنا تبارك وتعالى المخاطبين بأنه أنزل عبده منزلته جل وعلا، بيعطيك إيه؟ يعطي دلالة قوية جدا على حرمة المسلم أو تعظيم حقه. يا ابن آدم مرضت فلم تعبني، الوضع الطبيعي والسؤال المنطقي، يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهنا ده إيه؟ أسلوب يعطيك الشعور بأن الله عز وجل أنزل عبده منزلته جل وعلا. فده يعظم حق المؤمن ولا لا؟ كذلك عندما يحصر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي النص بحصر الموبقات في عدد معين، اجتنبوا السبع الموبقات، تعرف إيه؟ إن دي أعلى بركات المعاصي، صح؟ لكن ده ما يمنعش وجود إيه؟ كبيرة 8 و10 و50، بعضهم قالوا إلى 70، أقرب منها إلى الإيه؟ إلى 7 ولا لا؟ فيبقى هنا أحيانا لما يذكر العدد بيقصد به تفخيم شأن المذكورات، سواء كانت في جانب الوجوب أو في جانب الحرمة، واضح؟ طيب. ومن كفر تارك الصلاة جعله من جملة التاركين لدينهم، وعده ابن القيم رحمه الله من أقوى أدلة القائلين بقتل تارك الصلاة. واستدلوا أيضا بالمعقول فقالوا إن الصلاة فرع من فروع الدين، فلا يقتل بتركها كالصوم والحج. وأجيب بأن هذا قياس مع التارك وهو فاسد الاعتبار، فالصلاة عماد الدين ويحكم على فاعلها بالإسلام، ولا يقوم مقامها مال ولا تدخلها استنابة إلى غير ذلك من الاختصاصات التي انفردت بها عن بقية العبادات. والحقيقة مسألة تقسيم الدين إلى فرع وأصل، هذا تقسيم حادث ولا تقسيم قديم؟ تقسيم حادث، لأن الدين في الحقيقة كل لا يتجزأ. ولذلك لما استنكر الله عز وجل على بعض الناس الأخذ بشيء من الكتاب وترك الشيء الآخر، قال إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ ما قالش إيه؟ وتتركون البعض، ولكن قال وتكفرون ببعض. فالجزء اللي أخذوا به وصفهم مؤمنين به، والجزء اللي تركوه وصفهم كفارا به. نعم. قالوا إن الأصل، يعني من أدلة القائلين بعدم قتل تارك الصلاة، قالوا إن الأصل تحريم الدم، لأنه قبل ترك الصلاة كان عند الجميع مسلما بيقين، فلا يجوز قتله إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف. يبقى هنا بيقول إن هذا الرجل ثابت له عقد الإسلام بيقين. طب الآن العلماء اختلفوا، يقتل بترك الصلاة أو لا يقتل؟ مع الإسلام هو معصوم الدم بإيه؟ بالإجماع. حصل الآن اختلاف في مسألة قتله وعدم قتله، فالأصل إيه؟ أن تدرأ العقوبة بهذه الشبهة، أو يدرأ الحد بهذه الشبهة، وهذا كلام سبق أن ناقشنا مثله. يقال بأن الاختلاف في وجوب قتله ليس شبهة بارئة للقتل، لأن الشبهة التي يبرأ بها الحد هي الشبهة في ثبوت الجناية على المتهم بها. هو قتل أو ده قتل ليقتل أم لم يقتل أم لم يقتل؟ هذا زنى وهو ثيب أم لم يزني؟ لماذا؟ لأن قد يأتي مثلا ثلاث يشهدون عليه بالزنا ويتخلف واحد. إذا هنا الشرع جعل الشهادة المعتبرة عندنا في هذا البيت كام؟ أربعة. طيب لم يتحقق هذا الأمر، إذا نقول إيه؟ الشبهة التي تبرأ الحد هي الشبهة في ثبوت موجبه. هو يقتل لماذا؟ لأنه فعل كذا. طيب الشيء ده ثابت أنه فعله أم لم يفعله؟ أما الاختلاف في الحكم بل عدم معرفة الحكم أصلا لا تبرأ العقوبة. يعني واحد الآن زنى وهو ثيب، فلما أرادوا أن يرجموه بالحجارة قال ما كنت أعلم أن الزاني الثيب يرجع، هل ده يبرأ عنه العقوبة؟ إيه اللي يبرأ عنه العقوبة؟ جهله بالحكم وليس جهله بالعقوبة. طب احنا اختلفنا الآن فين؟ في العقوبة. الكل يقطع بأن تارك الصلاة مرتكب لمعصية، سواء سمينا المعصية بكفر أو سميناها ايه؟ دون الكفر. في خلاف بين هذا من العلماء؟ طيب يبقى إذن المخالفة ثابتة ولا مش ثابتة؟ المخالفة ثابتة، إنما الخلاف فين؟ في العقوبة المقررة بناء على هذه المخالفة. والاختلاف في العقوبة لا يسقطها، بل الجهل بالعقوبة لا يسقطها. مش الاختلاف بس، لا ده الجهل بالعقوبة مهما ادعى انه مش عارف عقوبة هذا الذنب، المهم عمل الذنب أم لم يعمل عمله، يبقى يستاهل العقوبة أو يستحق العقوبة المقررة سواء علمها أو لم يعلمها. نعم. أما الاختلاف في ثبوت الأدلة الموجبة للحد فإنها لا تصلح لدرء الحد، لأن من استبانت له سنة فليس له أن يدعها لقول كائن من كان. ولهذا لم يكن ثبوت القتل في بعض الجرائم بأخبار الآحاد شبهة مانعة من تنفيذه. يعني حديث من بدل دينه فاقتلوه، حديث متواتر ولا أحد؟ لا حديث ايه ست الليل؟ حديث أحد بالاتفاق. ومع هذا المرتد يقتل ولا لا يقتل؟ مع ان ممكن واحد يقول لك هذا حديث أحد وممكن احاديث الأحد ها لا يقع فيه شيء من الوهم من الخطأ من كذا من كذا، لان الانسان مش معصوم. كل واحد يروي الحديث ممكن الواحد يهم ينسى فيجعل الموقوف مثلا مرفوع. ومع هذا يلتفت الى هذا الكلام ام لا يلتفت له؟ لا يلتفت له، وقال ان الحديث حجة بنفسه سواء كان احد او كان متواتر. نعم. قال ابو الخطاب فان قيل فكيف تشغلون الذمة وتكفرون باخبار الآحاد؟ قلنا كما توجب الرجم باخبار الآحاد وتصح ردة السكران ويقتل بها بضرب من الاجتهاد، وتوجب الرجم على اللوطي باخبار الآحاد. ده نوع من الايه؟ من الالزام بما تقوله انت وتذهب اليه. هو بيخاطب مين؟ بيخاطب الحنفي، بيقول لهم الان انتوا بتقولوا فيه شبهه الان في العقوبة لان في اختلاف بين العلماء، فلا يصلح ان احنا نقيم عليه حد مع اختلاف العلماء هل يقتل او لا يقتل. فاثبت لهم من خلال ادلتهم انهم اثبتوا احكاما فيها القتل بادلة مختلفة فيه. وهذا في الحقيقة من اقوى الردود على الخصم، انك تأتيه بلازم قوله، انت قلت بكذا وكذا وكذا وكذا، فلازم هذا القول في المسائل الاخرى ايه؟ انك تقول بهذا القول. لا، هو القضية في الاخر ايه؟ سواء كان الاختلاف في الدلالة او كان الاختلاف في ثبوت النص، لان انت عندك الامرين ولابد من وجود الامرين معا، ثبوت النص. فاذا حصل اختلاف في الثبوت هيبقى في اختلاف في الدلالة. طيب لو حصل اختلاف في الدلالة بتعود على النص بالايه؟ بالإهمال، عند من لم يرى وجها للدلالة فيه. يعني انا اقول لك، انت بتقول الحديث، انا اقول لك اين وجه الدلالة في الحديث؟ قول لي كده، اقول لك لا، ده الحديث بعيد كل البعد عن محل النزاع. يبقى انا اهملته ولا ما اهملتوش؟ اهملته ليه؟ هل لمنازعة في ثبوته ام لمنازعة في وجه الدلالة منه؟ فالامرين متلازمان، اما ان اقول ان الحديث ثابت ووجه الدلالة متفق عليه، او اقول ان الحديث غير ثابت او مختلف فيه وان صحة الدلالة منه. يعني ممكن النهاردة نختلف في ثبوت النص، ولكن في الاخر نقول ايه؟ او صح الدليل فلا يحتمل الا وجها واحدا من وجوه الدلالة فقط، ولا لا؟ يعني لو جينا مثلا من الحديث الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او رائحته، ممكن احد يقول لك الحديث عندي ثابت، واحد يقول لك عندي غير ثابت، لكن هل يختلف اثنين في دلالة الحديث؟ بس يبقى الدلالة هنا مع كونها متفقا عليها اللي في الاخر في واحد هيأخذ بالحديث وواحد هيرد الحديث، واذا رد الحديث يبقى عند الايه؟ الدلالة كأنها غير موجودة اصلا. واضح؟ فهنا لابد من التلازم بين الامرين، ما تقدرش تقول ان هذا منفك عن ده. نعم. والقول بانه لا يغسل الا بيقين فيه توسعا، والا فلو شهد عدلان على قتل رجل لآخر فقتل القاتل بشهادتهما لم يكن قتله بيقين، صح ولا لا؟ لان بشهادة الاثنين ما زلنا فين؟ في خبر الاحد، وممكن الاثنين يكذبوا ولا لا؟ وممكن يتفقوا على الكذب ولا لا؟ هل في من اهل العلم من قال نقتل واحد من المشرق وواحد من المغرب لنأمن اتفاقهما على الكذب؟ مفيش حد وضع هذا الشرط، ولو وضعه هيكون هو اللي مفتدى على الشرع. لكن ممكن اثنين يكونوا من مكان واحد ومن شارع واحد وربما من بيت واحد، لكن لا يعرف ان بينهما وبين هذا الشخص خصومة ممكن تعود على شهادتهما بالبطلان، نقول ايه؟ تفضلوا الشهادة، مع انه ممكن يتفق على الكذب ولا لا؟ ممكن يتفق على الكذب. وكم من احكام يقضي بها القاضي بناء على شهادة ايه؟ مزورة. يبقى من قال ان القتل يلزم فيه ادلة يقينية، ومهم جدا يا جماعة لما نناقش مسائل قبل ما نخوض في التفصيلات ننظر في المقدمات، هل المقدمة هذه سالمة ام غير سالمة؟ اذا سلمت المقدمة نبحث بعد ذلك في النتيجة، هل النتيجة ايه بالنسبة للمقدمة متلازمة؟ يعني من لازم هذه المقدمة هذه النتيجة ولا لا؟ انما الاول قبل ما ننظر في النتيجة ننظر في المقدمة، هذه المقدمة سالمة من الاعتراض ام غير سالمة؟ اذا اوردنا اي اعتراض على المقدمة يبقى النتائج كلها ايه؟ غير مقبول، لان ما بني على باطل فهو باطل. طب انت الوقت بتقول الرجل مسلم بيقين مسلمين بدي، لكن من قال بانه لا يقتل الا بيقين؟ طيب لم تثبت هذه الايه؟ الجزئية الثانية من المقدمة الاولى، نعمل ايه؟ خلاص يبقى النتيجة المترتبة على ذلك كأنها غير موجودة. نعم. طب لماذا؟ لان الجهة واحدة، اسلام يقابله كفر، انما احنا بنتكلم عن ايه؟ اسلام وقتل. هل الان بنقتله بالشرك ولا بنقتله بفرع عن الإسلام؟ إنجاز التعبير يعني بالفرعية. قول انت بقى عشان تبقى اللي فاهم ولا لا. الآن بنقول إذا ثبتت ردته بنقتله، إذا ثبتت ردته بيقين، لأن الردة ضد الإسلام أو الشرك ضد الإسلام. عشان كده قلنا إنه لا خلاف بين القائلين بكفره في وجوب قتله، خلاص لو كفرناه. إنما كلامنا فين الآن عند من لا يقول بكفره؟ هل الصلاة وحدها تصلح سببا لقتله ولا لا؟ فهنا أنت بتقول إسلامه ثابت بيقين وكفره غير ثابت بيقين. ليه؟ لأن هما بيقولهم ليس بكافر، يبقى ما هوش كافر أصلا. فهل يقتل بالصلاة لمجرد وجود أدلة قد تقبل أو قد تقبل وقد ترد؟ ده كلامه. إنما هناك لما بنقول من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز تكفيره إلا بيقين، أو ده كلام صحيح، لأن الإيه؟ التكفير وارد على مورد واحد فقط، إنما إحنا عندنا هنا موردين. وأنا بقول دايما لابد من تحرير محل النزاع عشان ما تكونش بتعمل في اتجاه وغيرك بيعمل فين في اتجاه اخر. انت بتتكلم في وادي وهو بيتكلم في وادي اخر. هنا بنتكلم الان في اسلام وكفر، ماشي. احنا بنتكلم في اسلام وقتل لترك صلاة، والصلاة دي من حقوق الاسلام وليست هي الاسلام بعينه. ده على قول مين؟ من لا يقول بكفره. واضح؟ طيب. والقول بأنه لا يقتل إلا بيقين فيه توسع، وإلا فلو شهد عدلان على قتل رجل لآخر فقتل القاتل بشهادتهما لم يكن قتله بيقين، مع أن المتيقن أنه معصوم الدم قبل القتل. ولا مش معصوم؟ معصوم قبل ما نقتله بشهادة الاثنين دول كان معصوم الدم. فما ذكر من أدلة قتل تارك الصلاة كاف في العمل بها. يعني إذا كنا بنقبل شهادة اثنين في قتله يبقى نقبل النصوص اللي وردت في وجوب قتله. قالوا إن الله تعالى حكيم في شرعه وأمره، لو شرع زاجرا عن ترك الصلاة لم يشرع القتل، لأنه لا يؤدي إلى فعل الصلاة وإنما يمنع فعلها. وناقشه ابن قدامة بقوله الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركها، سيما بعد استتابته أو بعد استتابته 3 أيام، فإن تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته فلا فائدة من بقائه، ولا يكون القتل هو المفوت له. ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة 1000 إنسان، وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحدة لا يخالف الأصل. وهذا كلام غاية في الدقة، لأن احنا بنقول ايه؟ الأصل ان المسلم معصوم الدم. طب لو قتل بنقتله، بنقتله ليه؟ ولكم في القصاص حياة، فبنقتل واحد ولكن بنحفظ حياة مجتمع. طيب الآن، وقبل ما بنقتله لو هو عارف العقوبة انه هيقتل بمثل ما قتل به قبل ما يفعل، هيمتنع ام لا؟ فالعقوبة الاصل انها تكون رابعة قبل الفعل. طيب لم يرتدع ووقعت العقوبة عليه، ممكن بعض الناس يقول لك عمي معقول مش ممكن يعمل كده، صح ولا لا؟ وبالتالي يتجرأ ظنا منه ان العقوبة هذه لصعوبتها في نظره مش ممكن تتحقق. يعني النهاردة لو واحد قتل يقول لك عمنا اجيب محامي شاطر واخد لي 2 أو 3 واخرج ويعملها عركة وتبقى ايه؟ جنحة مش جنان. وبالتالي مسألة العمد غير متوفرة، فيبقى قتل خطأ ياخد له 3 سنين ولا حاجة ونص المدة يطلع بقى. ليه؟ لأنه عنده ظن مسبق ان العقوبة غير رابعة، وبالتالي بيعمل. لو حصل بالفعل وطبق عليه حكم الشرع هو استخف الأول أو استبعد وقوع هذه العقوبة أو إيقاع هذه العقوبة، لكن لو حصل ووقعنا هذه العقوبة عليه هيبقى زجر لمين؟ زجر اللي وراه. فيبقى هنا زجرنا مجتمع بإيه؟ بواحد استخف بالعقوبة أو تصور إنها غير واقعة، قد تكون متوقعة ولكنها غير واقعة. طب وقعت يبقى الزجر هيكون لمين؟ ثم إنه واحد عرف إنه هيقتل وجاء به الإمام أو نائبه واستتابه وقال له إن لم تصلي ستقتل ولم يصلي، هل يتصور إن ده يصلي لو رفعنا السيف عنه؟ ده السيف على رقبته وممتنع عن الصلاة، يبقى كيف يصلي والسيف بعيد عنه أو العقوبة بعيد عنه؟ فدعوة إن ربنا سبحانه وتعالى لو شرع قتل تارك الصلاة يبقى منعه هو من الصلاة ويبقى ما فيش فايدة من العقوبة، دعوة ايه؟ دعوة مردودة بل باطلة. لان الان كان ان المسألة اما تكون رادع له قبل ما يعمل او رادع لغيره بعد ما يعمل، والامرين مطلوبين ولا لا؟ عقوبة ترضع الانسان ابتداء، ما ارتضعش يبقى غيره ليه؟ اللي يرتضع. نعم. قالوا الكفر معصية في نفسه كالزنا بخلاف ترك الصلاة، باعتبار ايه الجمع؟ ايه جمع التحريم، ان الكفر معصية لانه معصية محرم والزنا ايضا ايه محرم، انما الصلاة بترك واجب، يبقى الزنا معصية محرم زي اللي ايه الكفر، اما ترك الصلاة فترك واجب. نعم. بخلاف ترك الصلاة فإنه ليس بمعصية في نفسه، لأن الترك لا يكون معصية لأنه عدم، وإنما يكون معصية للاستهانة بالأمر وتضييع الطاعة، والعقوبة لا تجب إلا بما كان معصية في نفسه كالزنا والقتل. هذه المقدمة تقبل ولا لا تقبل؟ ها؟ أنا قلت الدرس يا جماعة فايدته إن احنا نعرف نناقش الأدلة إزاي. بيقول لك الوقت إن الترك عدم، يعني الترك ليس بفعل بخلاف الكفر فعل، الزنا فعل، إنما ترك الصلاة ده إيه؟ عدم، ما عملش. فهل الترك فعل ام ليس بفعل؟ الاول نتكلم في دي. ليه؟ وماله بس انت تقول تارك، ترك وفعل سواء؟ خلينا نتكلم في المباحات، واحد ترك الاكل وواحد اكل، الاثنين سواء؟ بس يبقى الفعل مش ترك. ها الترك فعل لكنه فعل سلبي، لا سيما اذا تعلق به ما يجب الاتيان به. شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم يحفرون الخندق كانوا يقولون ايش؟ لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا الفعل المضلل. تسمى القعود وهو ترك العمل ايه؟ فعل. لئن قعدنا فذاك الفعل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا الفعل المضلل. ايضا الله تبارك وتعالى قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون يعني ايه؟ تركوا التناهي، تركوا التناهي، شوف ما عملوش، اهو ده العدم اللي بيقولوا عليه هنا، هل بئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي ايه؟ فعل. فالاصل ان الترك فعل الاول، سواء تعلق به ترك محرم يعني اتى بواجب ولا لا، من ترك المحرم اتى بايه؟ واجب الترك، ومن ترك الواجب اتى بايه؟ اتى بمحرم، لأن المحرم ضد الواجب من جهة ان ده مأمور بالإتيان به لزوما والثاني مأمور بالكف عنه لزوما. فتبين من ذلك ان الفعل والترك فيما تعلق به الامر سواء. يبقى الفعل ايه؟ لا الفعل فعل، انما الترك هو اللي فعل، الترك هو اللي فعل. نعم دي جزئية. الجزئية الثانية، واجيب بان ترك الطاعة معصية، ده من ناحية الادلة طبعا. ولهذا قال تعالى أفعصيت أمري، لما أمر آدم بالسجود وامتنع قال له إيه؟ أفعصيت أمري، فسماها معصية مع أنه كان أمر بالفعل ولا أمر بالترك؟ أمر بالفعل. كذلك أيضا قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، وهو بالترك يكون مخالفا ولا معصية إلا بالمخالفة. ثم إن الحبس والضرب الذي قالوا به نوع من العقوبة ولا لا؟ نوع من العقوبة، لكن هنا الاختلاف مش في العقوبة، ولكن الاختلاف فين؟ نوعية العقوبة. نوعية العقوبة إذا قلنا إن هو معصوم الدم والمال فالضرب والحبس أيضا أين الدليل عليهما؟ خلاص انت بتقول الان مفيش دليل على القتل، طب فاين الدليل الصريح على الضرب او الحبس؟ دي مش نوع من العقوبة، تحتاج ايضا الى ايه؟ ادلة. لان الاصل العقوبة ولا عدم العقوبة؟ الاصل عدم العقوبة. نعم ثم ان الحبس والضرب الذي قالوا به نوع من العقوبة، فايجابها على تارك الصلاة ايجاب للعقوبة بالترك ولا لا؟ طيب، وبما ليس بمعصية في نفسه فسقط قولهم، قالوا إنه عاص بترك طاعة فلا يقتل كالعاصي بترك الصوم أو الحج، ولا يلزم المرتد فإنا لا نقتله بترك الإسلام. يعني بيقولوا هنا إن ما يعكرش علينا، وليس من لازم هذا القول إنه بيقتل بالرد. احنا بنتكلم فين الآن؟ في أفعال صلاة صوم حج ونحو ذلك. نعم، فإنا لا نقتله بترك الإسلام، ولكن لكونه حربا لنا، ولهذا لا تقتل المرأة لأنها ليست من أهل الحرام. قال أبو الخطاب في الانتصار قلنا عاص بترك طاعة هذا مما يوجب العقوبة، فإما أو فأما أن يسقطها فلا. وقولك المرتد يقتل للحراب خطأ، فإن المرتد في أيدينا فكيف يحاربنا ولا لا؟ ده واحد قاعد في المجتمع وسط المسلمين وارتد، ده يبقى نقول عليه حرب لنا؟ حرب لنا إذا كان خارج مجتمعنا، ولا طاقة لنا بالظفر به. نعم، فإن المرتد في أيدينا فكيف يحاربنا؟ ولأنه لو ارتد وهو زمن، أي مصاب بمرض مزمن يعني، أو أعمى قتل ولا حراب فيه، ثم تارك الصلاة حربا لنا. ولهذا جعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه تارك الزكاة حربا، وقاتله وشبهها بالصلاة وقال لا أفرق بينهما، انتهى كلامه. والقياس على الصوم والحج قياس مع الفارق كما تقدم، فلا اعتبار له. مما تقدم يتبين ركحان قول من قال بقتل تارك الصلاة بعد استتابته لقوة أدلتهم مجتمعة، يعني حتى لو قدرنا نعكر على كل دليل بمفرده إنما بمجموع الأدلة يصعب رد جميع الأدلة، وإن كان في بعض مفرداتها نقاش واعتراض. في أي شيء متعلق بهذه الجزئية؟ الكلام فيها واضح ولا مش واضح؟ طيب، حد مع الكتاب؟ مش حد مع الكتاب خالص؟ وهنبدأ إزاي في الباب المواقيت؟ حندل؟ حد جنبي شيرلي اتفضل. نعم لا خلاص، ايما حد بلغني فقد وجد، انتهت القصة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، فجعل التوبة أو باب التوبة المانعة من العقوبة الدنيوية مفتوحة قبل أن يصل الأمر إلى الإمام. وصل الأمر الإمام أصبح ده حق لله عز وجل، والإمام شغلته القيام والسهر على تنفيذ أحكام الله عز وجل. ازاي ده بالمراقب ان تلك الصلاة الذي يقتل حدا قال يستتاب، طب الاستتابة كيف تقتل حدا؟ لا يستتاب، يصلي ولا ما يصليش، فان امتنع يبقى خلاص بقى الاستتابة ليست في إقامة الحد أو عدم إقامة الحد، لا ده الاستتابة يصلي ولا ما يصليش. إن صلى سقط عنه الحد لأن المطلوب إيه؟ أن يصلي، لكن لو أصر على الامتناع وجب الحد عندئذ. فالاستتابة ليست لدرء الحد ولكن للإتيان بالصلاة التي شرع الحد زجرا عن تركها. فالاستتابة ليه؟ يعني مش يقول لي طيب انا اتركك ثلاث ايام وبعدين اكلك، لا ده هو يقول له صلي، صلى خلاص، لم يصلي واستمر على ترك الصلاة، يبقى هنا الاستتابة ليعود الى الصلاة لا لاجل تنفيذ الحكم.